آخر ما وقفنا عنده إنه لعلكم تذكرون إن احنا عرضنا دليلين للقائلين بأن الوجود غير الماهية في كل شيء، وده رأي الحكماء في الممكن، لكن هو رأي المتكلمين في الاثنين الواجب والممكن على السواء، رأي جمهورهم، لكن الرأي الصواب في نظر المؤلف وفي نظر العبد الفقير هو رأي أبو الحسن، إنه لا تفرقة بين الوجود والماهية في كليهما في الواجب والممكن على السواء، وأن ده أقرب إلى مفهوم التوحيد، بل أقرب إلى المفهوم الواقعي والعلم التجريبي المعاصر. ومن هنا يظهر لك أن ليس بين طريق التنمية أو التقدم وبين التمسك بالفكر الإسلامي أي مشكلة، بل العكس هو الصواب، وعندما تخلينا عن فكرنا وحضارتنا تخلفنا، وعندما كنا متمسكين بفكرنا وعقائدنا وفلسفتنا الحضارية الخاصة كنا متقدمين، بل كنا نمسك بقياد العالم كله من الناحية العلمية. الواقع أن ذا كلام، لكن نحب أن نرى وما تفضلت به، ولكن إذا أريد لمحمد إقبال يقول لك إن الطريق إلى النهضة هو تبني الفكر الأشعاري كمان، مش بس الإسلام، في كتابه تجديد الفكر الإسلامي، وقد ترجمته مكتبة الإسكندرية ترجمة جديدة أدق من الترجمة القديمة بتاع عباس محمود. فإحنا هنا وقفنا عند إنك أنت يعني، وإحنا بننتقد وقلنا إن في واحد تبرع بحال وإن الحال ده ما نفعش، وكلام ده كنت على ذكر منه وهو نصير الدين الطوسي. وأظنني وقفت عند كلمة وقد عرفت أنت أن حقيقة الجواب، يعني الجواب عليه، الجواب الاعتراض على الدليلين السابقين، والدليلين كان واحد منهم مبني على الاشتراك في بين الواجب والممكن في الماهية، أو الاشتراك في التجرد، أو الاشتراك في المبدئية. فاكرين الكلام ده؟ هذا ما قلناه في المسابق. وبيقول لك أنت قد عرفت أنت أن حقيقة الجواب هو منع، في فرق بين فكرتين، تنبهوا، منع تساوي وجودي الممكن والواجب في تمام المهي، ما بنقولش باتحادهم، منع التساوي، منع تساوي وجودي الواجب والممكن في تمام الماهية، يعني ليس ثبوت اختلافهم، وإنما منع تساويهم. واضح يا سادة؟ وإن كانا متشاركين في عارض صادق عليهما هو مفهوم الوجود المطلق، سواء كان صدقه عليهما تواطؤا أو تشكيكا. وفي الغالب هو تشكيك، إنه هو في حاجتين، في ماهية وجود خاص، هما عند البعض واحد، في واحد، وعند الجمهور سواء من الحكماء أو المتكلمين شيئان، وأن الوجود يقوم بالماهية، اللي هو اللي بيقوم بالماهية الوجود الخاص، لكن بعد كده هذا الوجود الخاص له حظ من الوجود المطلق. فكرة الوجود، أنا موجود والله موجود، لكن شتانة، لكن معنى ذلك إن في قدر من الاشتراك في معنى الوجود أو مفهوم الوجود، المفهوم الوجود الإيه؟ المطلق. هذا القسم أو الحظ أو الشيء أو الحصة، بعضهم يعبر عن الحصة، من الوجود المطلق يعرو أو يجي كعارض، واضح الكلام، للوجود الخاص يبقى في ثلاث حاجات. وجود مطلق. وقلت له الكلام ده بس نفهمه مش لازم نقبله، انما لازم نفهمه. ايه بقى زي ما قلت لك؟ ما هي وجود خاص وجود مطلق. وبعدين هذا الوجود الخاص اللي به يتميز اللي هو اخص وصف الذات الذي يخص الواجب، في نفس الوقت يعرض له قدر من معنى الوجود العام المشترك بين الموجودات كلها سواء كنت ممكنة أو واجب. وهذا لا يستلزم التساوي المطلق، احنا بنمنع التساوي، ومع ذلك ما بنقولش بالاختلاف في كل شيء، هم مختلفين قطعا لأن الوجود الخاص به مش موجود في غيره، مش متحقق لغيره، إنما القدر أو العصة من الوجود العام. فهمت هذه الثلاث حاجات؟ واضح؟ ده كلام الشارح والأصل برضو الشيخ الهجي. وإن كان متشاركين في عارض صادق عليهما هو مفهوم الوجود المطلق سواء كان صدقه عليهما تواطؤا أو تشكيكا، وأن قوله يعني وأنت على بينة من أن قوله وأما حصته إلى آخره فمزيد توضيح للجواب. ولما يجي كلام في توضيح للجواب يبقى من العيب إنك تتخذ موضوع للمناقشة، لأن أنت بتهرب من المسائل الأصلية للحاجات الفرعية الهامشية، ده مش موضوع مناقشة. ما في حاجات تصلح للمناقشة اللي هي الدعوة، والدعوة إيه؟ المدللة، مش أول ما تسمعها تندفع لا تقبلها ولا تمنعها. أنت تمنع إيه؟ الدليل، جزء من الدليل أو كل الدليل، يبقى مانع تفصيلي، صح؟ الصغرى ولا الكبرى، أو تنقل أو تعارض، أو حتى تقيم دليل على منع الدعوة. إنما بعد ما يعني مانع الدعوة نفسها قبل التدليل عليه غلط، ولا تحتمل الصدق والخطأ، لا تقبلها ولا تفتها. نعم. معنا يا حضرات. يسمى شغب يا دكتور، شغب يسمى شغب أو حاجة يسموه إيه؟ شغب، مشغب، شغب، مشاغبة. الاندفاع إلى مناقشة الدعوة لم يدلل عليها باع، له اسم عندهم مش فاكر، إنما غلط، هو نوع غصب نمد له اسم خاص أيضا. ولكن بعد ما يقيم عليها دليل أنت حر، إذا كنت مقتنع يجب عليك شرعا أنك تسلم بيها، وإلا تبقى مكابر، لما مكابر لازم تقبل وتخضع للحق. لكن إذا كان عندك وجهة نظر بالتشكيك في أحد جزئي الدليل أهلا وسهلا، أو حتى كله، لكن لما تنتقد إحدى المقدمتين أو كل المقدمتين على التفصيل، ده هو النقد التفصيل. لكن تنقد الدليل بأسره، ده اللي يسموه نقد إجمالي، هيجي، وده غير المنع. أنت معايا؟ المنع يطابق النقد التفصيل إذا كان مدللة لكل سنة، إنما المنع يكفي فيه أنك تقول أنا لسه مش مقتنع، هات لي دليل تاني. لكن دليل تطمش مش عاجبة اللي قدمته ليه؟ عشان كده وكده. يجي النقد الايه؟ التفصيل. سندا للمنع. معانا حضراتكم؟ أو يبقى نقد إجمالي أو يبقى معارضة. سيب الدعوة خالص وسيب دليل الخصم عليها أو على اسمتها، وهات أنت دليل آخر ينتج نقيضها، والنقيض لا يجتمع. واضح؟ فصحة دعواك تبطل دعوة الدعوة الأخرى المناقضة. هذه حكاية كلها للصفحة واحدة. لكن هنا بيقول لك إيه؟ إذا واحد جاب كلام يؤيد كده على الهامش مش من الرجولة، ما يقول لك إيه؟ في المشايخ يقول لك إيه؟ المناقشة في المثال ليست من دأب الأبطال. مش عاجبني المثال ده أو غلط، أجيب مثال غير. إنما تقعد تناقش في المثال ده شغل ما ينسبش الأبطال، شغل برضه فيه مروءة. فبيقولك ده خارج عن قانون المباحثة، ما دام جاي كده عرضا أو تكملة خارج عن قانون المباحثة أنا كاتب قصادها إذا كان يهمك، لأنها ليست جزءا من دليل الدعوة، وهي دي اللي موضوع المنع، لأنها ليست جزءا من دليل الدعوة. مش عارف أقرأ الدعوة. التي هي فكرة، إذ هي فكرة خارجية جيء بها للتقوية، لكن مش جزء من دليل، وإنما المنع رفض أحد جزئي الدليل تفصيليا أو أحدهما أو كلهم. واضح؟ هذا المانع المدلل أو المسأل ذو السند خارج عن قانون المباحثة وبطريق الإبطال، يعني إذا منعتهم والمنع مش إبطال، رفض وعدم تسليم. إنما إذا تدخلت لإبطالها لا تبدي نفعا، ما لأنها جاي كده تكملها، مش هي مش هي الدعوة الأصلية. عشان إذا كنت جدع تعرض للدعوة الأصلية وانقضها. لا تجدي نفعا لبقاء المنع بحاله، وستعرف من كلام المصنف ما يدل على أن الكلام اللي قلته في الأول في الممكن أمورا ثلاثة، اللي هو إيه؟ المهية، وجوده، وبعدين حظه أو حصته من مفهوم الوجود المطلق. واضح؟ ولما زيف جواب ذلك الفاضل، يعني لما بين عيب الجواب بتاع أو الاعتراض والجواب هنا معنا بتاع نصير الدين الطوسي الذي زعم أن به حل الموضوع كله، فاكرين؟ لما زيف، يعني بين زيف أو خطأ، عارف العملة الزائفة أو المزيفة أو العملة الصحيحة، زيف يعني نسب إلى الزيف والبطلان أو الخطأ جواب ذلك الفاضل اللي هو صاحبنا عرفته نصير الدين الطوسي، قال: نعم، ها هنا اعتراضان جديدين على الدليلين الاثنين اللي فاتوا. نعم، ها هنا اعتراضان واردان على الوجهين، أي على الدليلين، اللي هو واحد متعلق بالإيه؟ بالتجرد، واحد متعلق بالمبدئية. إذا كنت فاكرين، اعتراضان واردان على الوجهين أشار إلى أولهما، هذا الاعتراض الأول، بقوله: فإن الوجود مقول على أفراده بالتشكيك، يعني الحظ مختلف كما قلنا، بياض الثلج غير بياض الحائط غير بياض الثياب غير بياض القلوب إلى آخره، يتفاوت، يعني مقول بالتشكيك، بالتشكيك لا بالتواطؤ. فإنه في وجود الواجب أولى وأقدم وأقوى، وجود أولى ووجود أقدم ووجود أقوى، من غير شك في الوجودية أو الموجودية. واضح يا سادة؟ حتى أنا عند الحتة دي كتبت علامة وقلت فوق: ألا يستلزم ذلك الحركة الجوهرية؟ لما تقول إن في تفاوت وتقوي ومتانة في الموجودية ذاتها، يبقى فيه تطور في حقيقة الوجود ذاته، مع أنه المتفق عليه في الفكر الإغريقي أن التغير أو الحركة إنما تكون في أربعة أشياء، في العلل الأربعة: العلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية، بس إما في المكان اللي هي النقلة وإلى آخره. لكن التطور أو الحركة في الذات من الداخل ده ما حدش قال به إلا أول واحد فيما نعلم، ولعله في هذا مطابق للقرآن، الراجل اللي ما يعجبكمش اللي اسمه محي الدين ابن عرب، واللي خدوا عنه واعترف وقال صفحة كذا باب 200 بعد 300 ولا مش 20 بعد 300 كذا، حدد موضعين من الكتاب ايه؟ صدر الدين الشيرازي. انا احدد موضعين من كتاب محي الدين اللي هو الفتوحات، وقال انا اخذت الفكره دي من عنده، وبنى نظريه جديده اسمها نظريه الحركه الجوهريه، انه هناك في التجوهر نفسه في الموجوديه في حقيقه الوجود والذات من الداخل تفاوت ونمو. عشان انت يا جرمانيه نوع من الجدل الهيجيلي ما انزل في صميم نظرية المنطق. معنا يا سادة لما يقول ان في وجود اولى واقدم واقوى يبقى ده هو ده الحركة الجوهرية. فيكون الوجود المقول بالتشكيك عارضا لما يصدق عليه من افراده. قلت لك ما هي وجودها الخاص ويعروها حظ من الوجود المطلق لما يصدق عليه من افراده، اذ الماهيه واجزاؤها لا تكون مقوله بالتشكيك. الماهيه تقال على افرادها بالتساوي. لما نقول الانسان حيوان ناطق يبقى انت بس اللي بتفكر والباقيين لا، لازم كل من هو انسان او بني ادم يكون عنده الحياه وعنده النطق، وان في تساوي في الاتصاف. واضح؟ ما قلناش عدم اختلاف، قد يحدث عدم اختلاف وتفاوت في الذكاء، لكن كل واحد عنده ذكاء وكل واحد عنده حياه. فاللي هو مقول بالماهية اللي هو جنسه فاصل مش كده؟ حيوان وناطق، ده لابد من تحققه في كل الأفراد. إنما اللي تتفاوت به في الاتصاف اللي احنا بنقولها حظه من الوجود العام، أنتوا معانا؟ فما هوش الماهية. الماهية مقولة بالتشكيك على أفرادها كما اشتهر بينهم. أنا كاتب لنفسي في أول سطر من 162 إذا حبيت: بل هي واحدة فيها، يعني في المصادقات، فهي فيها أي متساوية. متساوية إيه؟ في الاتصاف، إنما مش في الدرجة. يعني زي ما بيقولوا في الدرجة مش في إيه بيقولوا، مش في النوع، مش كده في القواعد الغربية؟ تفاوت في الدرجة مش في النوع، فكلهم متصفين بشيء، لكن فيه، وهو ده نفس التشكيك. فالأشياء التي يصدق عليها، أي على كل واحد منها، ما يصدق عليها، أنا ببص دلوقتي للأفراد، واضح؟ المصادقات التي يصدق عليها، أي على كل واحد منها، أي على المصادقات، على الأفراد، على الأشخاص، أنه وجود لا موجود، يعني الأشياء التي يحمل عليها الوجود مواطأة، اللي هي الوجودات، واضح؟ مش الأشياء الموجودة، الوجودات، لا الأشياء التي يصدق عليها الوجود اشتقاقا، اللي بنقول عليها أنها أشياء إيه؟ موجودة. معنا؟ في فرق بين الوجودات وبين الأشياء الموجودة. وهي الماهيات، فإن تخالفها لا ينفعنا. هذه الوجودات مختلفة بالحقيقة، أي يجوز أن يكون كذلك لأن الاشتراك في العارض لا يوجب الاتحاد في الحقيقة، لا اختلاف في العارض. فقد يكون هو، أي الوجود الخاص الذي في الواجب اللاحق بماهيته، معانا، هو المقتضي وحده، ذا الوجود الخاص اللي هو يقولوا عليه أخص وصف الذات الإلهية، وجودها الخاص. معنا يا شيخ محمد اللي هو بالكون. أنا وراك، ما تغمضش. واجبية. أيوة، ده هو الذي به استحق أمرين: استحق أن يكون مجردا، واستحق أن يكون مبدأ لما سواه، من هنا في وجود خاص. إنما كونه بعد كده في أمر عارض في حصة الوجود المطلق، ما هو موجود ولا موجود، يبقى في حاجة اللي هي الحصة العارضة للوجود الخاص من معنى الوجود العام ده أو المطلق. فبيقول تاني هعيد، أي يجوز أن يكون كذلك، لأن الاشتراك في العارض لا يوجب الاتحاد في الحقيقة، فقد يكون هو بالك من هو ذي إيه؟ أي الوجود الخاص الذي في الواجب هو المقتضي. مش الاعتراض هناك كان يبقى كلها مجردة وكلها علة لغيرها أو مبدأ لغيرها من الموجودات، لا، هو المقتضي، شكل أرجوك، هو المقتضي للتجرد والقيام بالذات وللمبدئية، يعني كونه سبحانه مبدأ لما سوى أو خالقا. ولا يلزم مشاركة وجود الممكن له في ذلك، برغم الحصة دي ان لكل منهم حصة من الوجود المطلق، انما وجود الخاص الذي يقوم بماهيته معنا هو الذي به استحق التجرد وكونه مصدرا او مبدأ لما سواه. كلمة مصدر يا دكتور فلسفية، مبدأ، نعم. ما كل ده ماشي على المصطلحات الفلسفية، نعم. إنما احنا عندنا خالقا لما سواه للتجرد والمبدئية لاختلاف الوجودين بالحقيقة، التساوي في العار، واضح يا سادة؟ لاختلاف الوجودين بالحقيقة، وإذا التوحيد قائم. بس في موقف أبو الحسن أسلم في التوحيد وأقعد وأدخل في معنى الأحدية، مفيش تفصيلات الثلاثة دي. لاختلاف الوجودين بالحقيقة، أدي واحد، يعني بالرغم من الاعتراض اللي اتقال هناك دي اللي أوردناه معنا على الوجهين الأولان، الوجود مقول بالتشكيك، لكن هو في الواجب أقدم وأقوى من جهة إيه؟ إن فيه هنا ثلاث حاجات، في ماهية في الواجب، وفيه وجود خاص به لا يشاركه فيه غيره، هو به يتميز على سواه، وبهذا الوجود القائم بالماهية أو المقوم لها استحق أن يكون مجردا وأن يكون مبدأ لغيره أو لما سواه. وهنا بقى مجرد اتفاق في العارض اللي هو الحصة من الوجود المطلق. وأشار إلى الاعتراض الثاني وحله، وأيضا قلنا وأيضا فلنا معنا أن نطرح، يعني دعك ولا تتحمل مؤنة بيان التشكيك، أن نطرح عنا الأفاد ده، مؤلفات مبني عليه التشكيك، التفاوت في معنى الوجود، وأن أحد الوجودين أقوى وأقدم وإيه وأولى، وأن هذا هو الوجود الخاص. كويس، دع عنك مؤنة التشكيك، بيان التشكيك، عرفت التشكيك يعني إيه؟ يكون مشككا، ممكن في تفاوت في مفهوم الوجود، واقتضائه كون المشكك شكل، واقتضائه بيان التشكيك، واقتضائه يعني وبيان مؤنة اقتضائه كون المشكك بالفتح عارضا لما تحته، وحط علامة واكتب في الهامش، وهو الاعتراض الأول. دعك من الاعتراض الفدل القائم على التشكيك، وإيه؟ ونقنع، فكرة جديدة، بمجرد المنع، واضح؟ بمجرد المنع، لأن هناك لما اتكلم في التشكيك أبا بعمل سند للمنع. دع عنك مؤنة ذلك، لأنك يا مانع لست ملزما بالضرورة أن تقدم سندا، ماشي. ده المانع ده يقدم السند تبرعا منه وتطوعا جدا. دع عنك ذلك ودع اقتضاءه كون المشكك عارضا لما تحته ولنقنع بمجرد أول تقنع بمجرد المنع فنقول أو نقول وإن سلمنا أن الوجود أمر مشترك معنا بينما يطلق عليه الوجود أو يصدق عليه فلما لا يجوز نحن عايزين نمنع بس فلما لا يجوز أن يكون لا حول ولا قوة إلا بالله بل إما يفعلوها خالص إما يفتحوا علينا سيلا من قولوا للشيخ زكريا قولوا لعين الشمس لا يجوز أن يكون ذلك المشترك عارضا لأفراده وأن تكون حقائق الوجودات متخالفة. إن سلمنا أن الوجود أمر مشترك لكن لما لا يجوز أن يكون ذلك المشترك عارضا لأفراده وأن تكون حقائق الوجودات متخالفة بالكنه مش بالدرجة فاهمين؟ بالكون يعني هناك وجود ووجود وجود يلائم الإلهية ووجود للممكنات مش معنى الاشتراك في كلمة وجود. دعنا من أمر التشكيك ولنقل إن هناك وجودات وأن مفهوم الوجود نفسه يتفاوت وأن تكون حقائق الوجودات وبالتالي الموجودات حقائق الوجودات متخالفة بالكنه مش بالدرجة فقط أو بالتشكيك بالكنه مع التشارك في العارض. فحقائق الموجودات نفسها ليست متشاركة بل هي متفاوتة في طبيعتها وحقيقتها بالكون ولكن في عارض من أمر الوجود العام ده ولكن بالكنه مع التشارك في العارض فيجب لوجود الواجب ما يمتنع على وجود الممكن بأن يكون مجردا وأن يكون بندا لمسوى ولا مشكلة في ذلك. من التجرد والمبدئية ويكون الوجود في ذلك كالماهية والتشخص. الأشياء كلها تشترك في الماهية مثل كل شيء ماهية وتشترك في التشخص يعني أن تكون فردا مميزا عما سواه ولكن تتفاوت فيه الأشياء كالماهية والتشخص العارضين لما تحتهما فإنه يجب لبعض ما صدق عليه أحدهما ما يمتنع لبعض آخر مع أننا أفراد وأشخاص كل منا ولكل منا ماهيته ولكن هناك تميز واضح ولا لا. فكما تتمايز ما صدقات الماهية والتشخص الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده مني الهام صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا الله الله